أقسم بالله. أعيد تحديد الشيخ. حديث عمر. أعيد من أول الشيخ أو. لا مين مشكلة من قوله ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على شيء من القدر، وهو تقدير الله عز وجل لما سيكون أسباب ما تقتضيه حكمته، تقديره سبحانه وتعالى للكائنات وما يكون حسب ما تقتضيه حكمته، وسيأتي الكلام عليه في الحديث. قال ثم قال حدثني أبي عمر عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا. قوله بينما أصله بين، فزيدت عليه ما لتكفها عن عملها وهو الجر، فهمتم؟ فهي ظرف زمان بمعنى المفاجأة، بينما ظرف زمان بمعنى المفاجأة، ففيه إشارة إلى أن هذا الاتيان أو هذا المجيء من جبريل عليه السلام لم يكن على ميعاد أو استعداد. وقالوا إذ طالع، قالوا جوء، نعم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طالع، إذ لم يقل إذ، هنا فجائية، إذ هنا فجائية، خرجت إيش فإذا الأسد. وقالوا إذ طلع علينا، لم يقل دخل علينا بل قال طلع علينا، إشارة إلى إيش تعظيمه ورفعة قدره. رجل هو في الواقع ملك في صورة رجل، ولهذا في آخر الحديث هذا جبريل أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل. وقوله رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي أنه شاب عليه ثياب بيض لا يرى عليه أثر السفر، يعني علامة السفر من الشعث والغبر، فليس أشعث أغبر، ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة المعروفين، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند يعني ألصق ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. قيل إن المراد على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ضعيف، والصواب أن المراد ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، لأن الأول سوء أدب أن الإنسان يضع يده على فخذي غيره، فالمراد أنه وضع يديه على فخذي نفسه. وإنما جلس هذه الجلسة تواضعا وتأدبا، لأن هذه الجلسة أبلغ في الإصغاء والاستعداد. وقال يا محمد تأمل هنا، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه فقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، مع أنه يحرم نداؤه باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فاختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذا، يعني لماذا لم يقل يا رسول الله وإنما قال يا محمد؟ فقيل إن هذا كان قبل التحريم والنهي، قبل التحريم لا تجعلوا دعاء الرسول، وقيل إن التحريم خاص بالآدميين دون الملائكة، وقيل وهو الصحيح إنه قال ذلك ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب هم الذين ينادون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني يعني ما الإسلام وما حقيقته وماهيته. فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من الأقوال والأعمال. فأعمال الإسلام منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصيام، وإلى عمل مالي وهو الزكاة، وإلى مركب وهو الحج. يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أي تعتقد اعتقادا جازما ناطقا بلسانك أن لا إله إلا الله، وهذه هي كلمة ماذا؟ كلمة التوحيد. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن تقر بقلبك ناطقا بلسانك أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص العبادة لله، وتحقيقها أو وبالإتيان بها يحقق الإنسان توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. يقول وأن محمدا رسول الله، تشهد يعني أن محمد رسول الله، يعني تقر بقلبك ناطقا بلسانك أن محمدا مرسل من عند الله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام ورسول. وهذه الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله تستلزم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا تكون الشهادة، أو تستلزم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، طاعته فيما أمر، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتصديقه فيما أخبر، فما أخبر به مما صح عنه من الأمور الماضية أو المستقبلة التي تكون في آخر الدنيا أو يوم القيامة فإنه يصدق، واجتناب ما عنه نهى وزجر، فما زجر عنه وما نهى عنه يجتنب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به، وقال عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو الركن الأول، وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإنما جعلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، شهادة لله وشهادة للرسول، إما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، إما لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام الشهادة لله عز وجل بماذا؟ بالألوهية. وإما لأن هاتين الشهادتين هما شرط صحة قبول العمل، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان متضمنا لشهادة أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص، ولشهادة أن محمدا رسول الله وهو المتابعة. يقول وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة، تقيم لم يقل تصلي بل قال تقيم، يعني تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ثم قال وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي الزكاة، وتؤتي تنصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف التقدير مستحقها، وقد بين الله عز وجل المستحقين لذلك في آية الصدقة. وتصوم رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ذكر أركان الإسلام. يقول قال صدقت، جبريل عليه الصلاة والسلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، يعني أخبرت بالحق فيما أجبت به، فمعنى صدقت يعني أخبرت بالحق فيما أجبت به. قال عمر رضي الله عنه قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن العادة أن السائل يكون جاهلا، والتصديق قرينة العلم. يعني كيف يقول ما الإسلام ثم يقول صدقت؟ كيف هذا؟ يعني لو أقول لك أين محمد أو أين الشيء الفلاني فتقول في المكان الفلاني، يقول صدقت. كيف إذن تسأل وأنت تقول صدقت؟ لكنه قال ذلك لأجل أن يوهم. ولهذا هذا التعجب، هذا التعجب من الصحابة، فعجبنا له يسأله ويصدقه، زال بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن السائل من؟ جبريل. قال فأخبرني عن الإيمان، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بالاعتقادات الباطنة. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فهمتم؟ التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فلا بد من القبول والإذعان. ولذلك لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديق، هو مصدق. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ومع ذلك هل نفعه هذا التصديق؟ لا. ويقر أن دين الإسلام دين حق، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا. إذن لابد مع التصديق من الإذعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده، وثانيا الإيمان بألوهيته، وثالثا الإيمان بربوبيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله لا بد فيه من أربعة أمور: الإيمان بوجوده، تؤمن بوجود الله عز وجل، لأنك إذا لم تؤمن فمعنى ذلك أنك تعبد عدما. الإيمان بألوهيته، وهو إفراد العبادة لله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن تعبده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، هذا توحيد الألوهية. فتعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة، وأنه لا يجوز أن يشرف لأحد عبادة إلا الله عز وجل. والثالث الربوبية، الإيمان بربوبيته، وهو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا مالك إلا الله، هذا توحيد الربوبية. والرابع توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بألوهيته بوجوده، والإيمان بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بالله عز وجل له ثمرات جليلة، منها أولا تحقيق توحيد الله بحيث لا يعبد غير الله، ومن ثمراته أيضا أنه يزيد الإنسان محبة وتعظيما لله عز وجل، ومن ثمراته أيضا كمال عبادته لله بفعل ما أمر وترك ما نهى. الثاني قال وملائكته، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بالملائكة. والملائكة عالم غيبي، الملائكة في قوله وملائكته، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره سبحانه وتعالى، منحهم القوة والقدرة على الانقياد التام لأوامر الله عز وجل، فهم عابدون لله عز وجل، وليس لهم شيء من خصائص الربوبية، ليس لهم شيء من خصائص الربوبية والعبودية، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن وظيفتهم العبادة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هكذا عبادة الملائكة. والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، يعني لا يتم إلا بأربعة أمور. أو الأول الإيمان بوجودهم، يعني تؤمن بوجود الملائكة وأنهم موجودون حقا. ثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم نعلم نؤمن به على سبيل الإجمال. ثالثا من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أوصافهم من صفاتهم، فالملائكة لهم صفات، جبريل قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق، وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم كانوا في صورة رجال. أيضا من الإيمان بهم وهو الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله، فإن الله عز وجل قد كلفهم بأعمال، هذه الأعمال التي كلف بها الملائكة على نوعين، أعمال عامة وهي عبادة الله عز وجل ليلا ونهارا بلا ملل ولا فتور، وأعمال خاصة، فهمتم؟ الأعمال التي كلف الله بها ملائكته نوعان، أعمال عامة وهي العبادة، فهم في عبادة دائمون لا ينقطعون، والثاني أعمال خاصة، فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي ينزل به بأمر الله عز وجل على من يشاء من عباده، على من يشاء من أنبيائه ورسله، وميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر والنبات، وإسرائيل إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكر بالنفخ بالصور حين الصعق والنشوق. والرابع إيش؟ مالك خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. خامسا أيضا ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وهناك ملائكة أيضا موكلون بالأجنة في الأرحام، فإن الله عز وجل إذا فإن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. أيضا الملائكة الذين وكلوا بسؤال الإنسان في قبره، فإن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين، يسمعها من يليه سوى الثقلين. ها نعم، هذا أيضا من أعمال الملائكة. يقول وكتبه ورسله. نعم، بعض الزائغين نسأل العافية أنكر الملائكة وقال إن الملائكة إيش؟ يعني أنكر أن يكونوا أجساما، وقال إنهم ليسوا أجساما وإنهم عبارة عن قوى الخير الكائنة في المخلوقات، وهذا القول يعني يكذبه أو يرد عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولذلك من أنكر الملائكة فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والأدلة على أقول ذلك كثيرة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقوله وكتبه نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى نستكمل إن شاء الله.